التقى كيم سون جونغ رئيس مكتب أوروبا الثاني لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 28 من هذا الشهر برجال سلك الدبلوماسي لطول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، وأبلغهم الوضع الخطير الناشئ في شبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة. نوه رئيس المكتب بأن الولايات المتحدة جلبت كمية كبيرة من المدخرات الاستراتيجية إلى كوريا الجنوبية، وتجري مع العملاء الكوريين الجنوبيين المناورات العسكرية المشتركة الأكبر حجما في التاريخ كيريزولف والنصر، والهادفة إلى تطبيق عملية إزالة القيادة واحتلال بيونغيانغ. ثم أشار إلى أحوال وضع شبه الجزيرة الكورية المندفع إلى حافة الحرب بسببها وإجراءاتنا الدفاعية الذاتية مواجهة لها، كما أكد أنه قد مر عصر حيث كان يفرض طرف شيئا على طرف آخر، ولدينا إرادة وقدرة على الرد على أي شكل من أشكال الحرب التي تريدها أمريكا. أبدى الدبلوماسيون لطول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القلق العميق على تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية، وقالوا إنهم يريدون انفراج حتة التوتر من خلال الحوار.